أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وعمره 15 سنة، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من صغره. قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتبعه ابن عمر. توفي عام 73 للهجرة النبوية وعمره 84 عاما، وهو آخر من توفي من الصحابة في مكة. هذا الحديث هو كما قلنا آخر أحاديث باب الإخلاص من رياض الصالحين، وفيه قصة نفر من الأمم السابقة، 3 نفر من الأمم السابقة سدت عليهم صخرة طريق مخرجهم من الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، وأصلحوا الأعمال ما كان خالصا لله عز وجل، فنجاهم الله من كربتهم، وفرج عليهم أن تحركت الصخرة وفتح الطريق للخروج من الغار، وكان ذلك برحمة الله عز وجل أولا، ثم بأعمالهم الصالحة الخالصة لله عز وجل. إذن الحديث في باب الإخلاص، في باب إخلاص العمل لله عز وجل، وأنه سبب تفريج الكربات، سبب تفريج الكربات. ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا بيان أسلوب من أساليب الدعوة النبوية، وهو أسلوب القصص الحق، وليس القصص المختلقة التي يستخدمها بعض دعاة الحزبية التي تخالف أصول الدين. ثانيا مما يستفاد من هذا الحديث الإخلاص في الأعمال، عليه مدار قبول العمل، عليه مدار قبول العمل. ثالثا أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات، الإخلاص في العمل من أسباب تفريج الكربات. رابعا أن الله عز وجل سميع الدعاء، قادر على شيء، على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. خامسا أن بر الوالدين والإحسان إليهما من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات إذا كان خالصا لله عز وجل. ويخرج من ذلك من مر بوالديه طمعا في مالهما، أو خوفا منهما، أو رياء للناس، أو خوفا من أن يذكر بسوء بين الناس، يخرج. هذا ليس خالصا لوجه الله عز وجل، لكن من بر بهما موقن يقينا تاما أن البر بالوالدين والإحسان إليهما وصية رب العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب من أسباب بلوغ أعلى المنازل وتفريج القربات، فقد نال الأجر العظيم. العفة عن الزنا من الأعمال التي تفرج بها القربات، وقد شاهدنا سمعنا أن هذا الرجل دعته امرأة، وقع منه أن ومن ابنة عمي أن وافقت، ولكن عندما قالت له اتق الله عف نفسه وخاف من الله عز وجل، والله عز وجل طلع على نيته، ففرجت بذلك بهذه النية الصالحة الصخرة وفتح عنه الباب. يخرج بذلك من خشي الناس وخاف من الناس وابتعد عن الزنا خوفا من الناس، فهذا لا نقول أنه أخلص وعفى نفسه من أجل الله عز وجل. أيضا سابعا فضل الأمانة وأداؤها، وأنها سبب في تفريج القربات. هذا ظاهر من قصة الرجل الثالث الذي أعطى هذا الأجير ماله بعد أن رباه له ونماه ومع ذلك لم يطمع في هذا المال ولم يقل أنا الذي تعبت فيه وأنا الذي وأنا الذي، بل عندما جاء صاحبه أعطاه المال كله، فكان سببا في تفريج قربته عندما احتاج إلى صالح الأعمال، فكان من أصلحها أداؤه للأمانة خالصة لوجه الله عز وجل. أيضا ثامنا الحذر من الرياء، فهو مفسد العمل، مفسدة للعمل، الرياء مفسدة للعمل. يعطى الإنسان أجره في وقته ولحظته، من رأى الناس أعطي بذكرهم الحسن له، لكن عند الحاجة لا يحصل على ذلك، لأن الله عز وجل يجازي من صلح عمله. والصلاح في العمل لا بد له من شرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ننبه إلى الإعلان الذي أعلن اليوم عن الدرس، ورد فيه الشيخ الدكتور، أنا أيها الإخوة لست بدكتور وإنما طالب علم، أخذ من أقوال العلماء وأنقلها إليكم، وهذه الأقوال ما هي إلا من كتب أهل العلم، أخذها كما هي وأرتبها وأعيد ترتيبها، فأستفيد أنا ويستفيد زملائي، وأهل العلم والعلماء هم غيرنا ممن لهم الاجتهاد والاستنباط، ونحن ما نحن إلا مبلغين للعلم. نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا ولكم النية والقول والعمل. أيضا من الأمور التي أنبه عليها في مسألة في الأصول الستة، على أن سنأخذ بعون الله عز وجل في درسين منفصلين، كل درس ثلاثة أصول من الأصول الستة. نسأل الله أن يعيننا ويعينكم ويوفقنا ويوفقكم إلى ما فيه الخير. من له ملاحظة، من له استدراك على دروسنا، على شروحاتنا، على الدروس، أرجو رجاء أخي محب أن يبادرني النصيحة ويبادرني بالنصيحة ويعطيني ملاحظاته، وأنا أقبل بصدر رحب. فالمجال ليس مجال مزايدة في العلم، وإنما مجال تدارس وتعلم وتعليم، نحن نتعلم ونعلم ونتعلم أكثر مما نعلم. الله الله بأخيكم الضعيف، من رأى منكم شيئا علي فهو ليس في حل حتى يبلغني وينصحني ويعظني ويقومني، فما أنا إلا أخ لكم، لا أرى نفسي في منزلة العلماء بل طالب علم وأصغر طلاب العلم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.